لا والله بدي اروح بقى ما شو انت Thank you. شاء الله. الله يفتح عليك يا باشا. Thank you. إِنَّ